السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقبل أن ندخل في شرح الكتاب الجديد صحيح مختصر الفقيه والمتفقه، إن شاء الله نبدأ بدرس مبسط مهم إن شاء الله، سميته شأن الصحابي جليبيب بين الخصوص والعموم والترتيب بلا تثريب. فقد روى مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة له فأفاء الله عليه بالأنفال وغنم، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب فيه القتل فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال: فوضعه على ساعديه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل جليبيب على ساعديه، إلا وما ليس له ساعدا إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا، لأنه شهيد. قال النووي في شرحه شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم هذا مني وأنا منه، معناه المبالغة في اتحاد طريقتهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى، طريقة جليبيب وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا مني وأنا منه، وأعادها: هذا مني وأنا منه. والمعنى أن جليبيبا كان سائرا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له بالخير حتى حمله على يديه ودفنه وهو راض عنه وأنه من أهل الجنة. وقال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم هل تفقدون أحدا في رواية: هذا استفهام ليس مقصوده استعلام كونهم فقدوا أو فقدوا واحدا ممن يعز عليهم فقده، إذ ذاك كان معلوما له بالمشاهدة ورأى من مات، وإنما مقصوده التنويه والتفخيم بمن لم يحلفوا به ولا التفتوا إليه لكونه كان غامضا في الناس، ولكون كل واحد منهم أصيب بقريبه أو حبيبه فكان مشغولا بمصابه فلم يتفرغ منه إلى غيره. ولما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما كان من حال جليبيب من قتله السبعة الذين وجدوا إلى جنبه، نوه باسمه وعرف بقدره، فقال صلى الله عليه وسلم: لكني أفقد جليبيبا، أي فقده أعظم من فقد كل من فقد، والمصاب به أشد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بإكرامه على جليبيب ووسده ساعديه مبالغة في كرامته ولتناوله بركة ملامسته صلى الله عليه وسلم. وجليبيب تصغير جلباب سمي به الرجل، وهو رجل من ثعلبة وكان حليفا للأنصار. قلت: وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب في ترجمة جليبيب أنه نزل في قصته قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال ابن الأثير في النهاية: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من أحبنا أهل البيت فليعد للفقر جلبابا، من أحبنا أهل البيت فليعد للفقر جلبابا، أي ليزهد في الدنيا وليصبر على الفقر والقلة. قال: والجلباب الإزار والرداء، كما نقول بالعامية المصرية الجلبية، يعني كن به عن الصبر، لأنه يستر الفقر كما يستر الجلباب البدن. وقيل إنما كنا بالجلباب عن اشتماله بالفقر، كما تشتمل الإزار والرداء على البدن اشتماله بالفقر، أي فليلبس إزار الفقر ويكون منه على حاله تعمه وتشمله كله، لأن الغنى من أحوال أهل الدنيا، ولا يتهيأ الجمع بينه حب الدنيا وحب آل البيت. قلت: ومن هنا يظهر ويفهم اسم جليبيب، فإنما أتيت بهذا النقد حتى أبين لك، لأنه في الترجمة لم يقول إلا جليبيب، جليبيب بن فلان بن فلان، فالغالب كما بين ابن حجر في الإصابة قال جليبيب فحسب. قلت: وروى أحمد في مسنده وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة من حديث أبي من حديث أنس وأبي برزة الأسلمي، قال: كان رجل من الأنصار يقال له جليبيب، وكان في وجهه دمامة يعني قبح، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويج، فقال: جليبيب، إذن تجدني كاسدا. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله لست بكاسد، كما بينت في عنوان طيب لست بكاسد. وفي رواية: وكانت الأنصار إذا كان أحدهم لأحدهم أيم، المرأة تقال على البكر وكذلك المطلقة، إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي صلى الله عليه وسلم أي في ابنته حاجة أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: يا فلان زوجني ابنتك. فقال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين. فقال: إني لست أريدها لنفسي. هذا رسول الله لمن؟ لجليبيب صاحب الدمامة والقبح. وإني لست أريدها لنفسي. قال: فلمن يا رسول الله؟ فقال: لجليبيب. قال: يا رسول الله أشاور أمها، الأمر اختلف يعني. فأتى أمها فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت: نعم ونعمة عين. قال: إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. قالت: لجليبيب؟ لا، لعمر الله لا نزوج. فلما أراد أبوها أن يقوم ليأتي جليبيب أخذ قول زوجته، قالت: فلما أراد أبوها أن ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما قالت أمها، قالت الفتاة الذي من الله عليها بالخير، قالت الفتاة وفي رواية الجارية من خدرها. قلت: والخدر حجرة في البيت يكون عليها ستر يسترها فتكون فيه الجارية البكر فلا يراها أحد، هذا حال السلف والعرب. قالت: من يخطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها فقالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. فانظر إلى كلام هذه الفتاة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة في حرب يعني، فلما أفاء الله عليه قال: هل تفقدون أحدا؟ فذكر الحديث الذي رواه مسلم آنفا. ثم قال الراوي: فما كان في الأنصار أي من أنفق منها، وذلك على ضوء قوله صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله لست بكاسب. في رواية أخرى بعد أن قال جليبيب: إذ تجدني كاسدا، لأنه يعلم أنه دميم وقبيح لا جمال عنده مع النساء. قال الراوي: وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا الراوي قال: هل تعلم ما دعا لها رسول الله لهذه الفتاة؟ يعني لما أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كرهها ومعرفتها بحال جليبيب. قال لها رسول، هي امرأة بنت بكر صغيرة، فقال لها رسول الله: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال: فما كان في الأنصار أي من أنفق منها، يعني أغنى منها في المال لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وروى أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، وأبو يعلى في مسنده، وصححه ابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان يقال له زاهر بن حزام، وفي رواية ابن حرام زاهر بن حزام، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله إذا أراد أن يخرج يرد عليه هديته بهدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته. هو من البدر والنبي من مكة من المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه أي سلعه في السوق، فاحتضنه من خلفه لا يبصره زاهر، فقال زاهر: أرسلني، من هذا؟ فعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو متمسك حتى ألصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم، أي تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرفه. وجعل رسول الله يقول: من يشتري العبد؟ يعني وهو رجل حر، والنبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه رضي الله عنه. فقال الرجل: يا رسول الله، إذن تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزاهر: لكنك عند الله ليس بكاسد. وفي رواية: بل أنت عند الله غالي. قلت: فهذان حديثان صحيحان لصحابيين في واقعتين مختلفتين، حتى لا يلتبس عليك هذه الرواية وهذا الحديث. قلت: وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه الحديقة؟ هو خلع. قالت: نعم. قال رسول الله: اقبل الحديقة وطلق تطليقة. ثابت بن قيس كما سيأتي في حاله اختلعت منه أكثر من امرأة، منها جميلة بنت أبي بن سلول، ومنها سهلة وأكثر كما سيأتي إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله صلى الله عليه وسلم: لا أعتب عليه في خلق ولا دين، أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه. وفي رواية: لا أطيقه بغضا. وهذا ظاهره أنه لم يصنع بها شيء يقتضي الشكوى منه بسببه. وعند أبي داود في سننه أنه كان دميم الخلقة، وعند ابن ماجه في سننه كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس، وكان رجلا دميما، فقالت: والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. سبحان ربي العظيم. وفي رواية عن ابن عباس قال: أول خلع في الإسلام امرأة ثابت بن قيس، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا، إني رفعت جانب الخباء، الخيمة، كان بناء البناء في خيمة كالبيت يعني، فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سواد وأقصرهم قام وأقبحهم وجها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قال: نعم، وإن شاء زدته. ففرق بينهما صلى الله عليه وسلم. قوله: ولكني أكره الكفر في الإسلام، وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة البغض له على الوقوع فيه، أو يحتمل كفران العشير، لأنه هو تقصير المرأة في حق الزوج، كفران العشير، مما يتوقع من الشابة الجميلة، جميلة بنت أبي بن سلول في غاية الجمال، من الشابة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها ذلك. قلت: وثابت بن قيس كان خطيب الأنصار مفوها، وكان قد شهد الله ورسوله له بالإيمان الكثير والكبير والراسخ، ودليل ذلك ما قاله أهل التفسير في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ قال: فقال: شر، كان يرفع صوته فوق النبي فقد حبط عمله، فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي بهذا الخبر فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. وفي رواية لأحمد في المسند قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. مسألة هنا مهمة، في مسألة ليس الأمر مقتصرا على العشرة المبشرين بالجنة، هناك كثير هذا، وهناك أمور يعني صحابة كثيرون في أحاديث كثيرة. المهم يعني، فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف يعني في المعركة، إن هذا من قليل، فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط ولبث كفنه، فقال: بئس ما تعودون أقرانكم، لماذا انسحبتم قليلا؟ فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. وفي رواية الحديث لما نزلت هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، قعد ثابت بن قيس يبكي وغلبه البكاء حتى امرأته، فقال لها في الرواية دي، هي جميلة بنت أبي بن سلم، إذ دخلت بيت قال لها: إذا دخلت بيت فرشي الذي ينام فيه فشدي علي الضب بمسمار كالقفل يعني، فلا أخرج حتى يتوفاني الله تعالى أو يرضى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى حال الصحابة مع رسول الله: بأبي أنت وأمي يا رسول، دائما يقولون هذا. فوصل خبره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فادعه لي. فلما أتى ثابت ابن قيس النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال رضي الله عنه: أنا صيت صوتي عالي بالفطرة، وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في، فتلا عليه الآية فقال النبي: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال: رضيت ببشرى الله تعالى ورسوله، ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله، مع أنها فطرة سيغير أمره. فأنزل الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قلت: وبعد موت رسول الله إنما يراد برفع الصوت عند رسول الله مخالفة أمره ونهيه بقول أو رأي لأي أحد، كما قال عمر بن عبد العزيز فيما رواه ابن بطة العكبري وغيره: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ذكر ابن كثير هذه الروايات الصحيحة ثم قال: ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عند رسول الله عدم مخالفة الكتاب والسنة، عدم مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي قول وفعل، وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه، فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا. قال أحمد في كتاب الزهد: حدثنا فلان عن فلان، فروى بسنده عن مجاهد قال: كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه بشرى لكل إنسان يوسوس له الشيطان ويحثه حثا ويؤزه أزا ويدفعه دافعا للمعصية، فيمسك ذلك ويكف نفسه الأمارة بالسوء لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. قلت: فهذا حال ثابت بن قيس فيما كان فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم ما ظهر من دمامة وجهه وما كان من حال جليبيب وأزهر بن حزام، فكل منهم ليس عنده عند الله بكاسد، بل تجارته رابحة غير كاسدة، هو عند الله غال. فقد قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قلت: فالدميم القبيح من قبح دينه، والجميل الوسيم دميم الدين لا ينفعه حسنه، بل هو الكاسد الفاسد. ولو أحبه الناس فإن معيار الحب والبغض مرجعهم إلى الله ورسوله، لا إلى الناس الذين مرجعهم إلى الهوى والشهوات والملذات. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. فقد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة وكان به بياض، يعني برص في رواية أخرى، فمروه ليستغفر لكم. وفي رواية أيضا لمسلم عن أسير بن جابر أن أهل مكة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس الحديث. قال النووي في شرح مسلم: هو أويس ابن عامر، وقيل أويس ابن عمرو، وكنيته أبو عمرو، قتل بصفين، وهو القرني من بني قرن بفتح الفاء والراء. وقوله: وفيهم رجل يسخر بأويس، أي يحتقره ويستهزئ به، وهذا دليل على أنه يخفى حاله ويكتم السر الذي بينه وبين الله عز وجل، ولا يظهر منه شيء يدل على ذلك. وهذا طريق العارفين وخواص الأولياء رضي الله عنهم. وقوله: فمن لقيه منكم فليستغفر لكم، فليستغفر لكم، أي تطلب منه أن يستغفر لكم الله. وفي رواية: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. وهذه منقبة ظاهرة لأويس رضي الله عنه، وفيه كما قال نووي استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح وأهل التقوى، وإن كان الطالب أفضل منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن خير التابعين، قال هذا صريح في أن أويسا خير التابعين، وقد يقال قال أحمد بن حنبل وغيره أفضل التابعين سعيد بن المسيب. والجواب أن مرادهم أن سعيد أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوها من العلوم، لا في الخير عند الله تعالى. فانظر إلى المعنيين. قلت: وفي رواية عند مسلم أن عمر سأل عن أويس، أتى حتى أتى إلى عمر فقال له رضي الله عنه: أين تريد؟ عندما أراد أن يتركه ويذهب إلى مكان آخر فقال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها، يعني حاكمها على الكوفة ووليها على الكوفة؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، لا أريد أن أشهر. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشراف القرنيين فوافق عمر رضي الله عنه فسأله عن أويس، فقال له، فقال لعمر: تركته رث البيت قليل المتاع، فقير. فلما استغفر أويس لعمر فطن الناس له وعلم ما فيه من البركة، فانطلق على وجهه حتى لا يعرفه أحد وذهب بعيدا عن الناس. ولما تكلم أهل التراجم عن أويس القرني ذكروا له هذا الأثر الجليل، ذكره كذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام الذي هو بلغة ومزية ومرجعية لمعرفة أهل الأهواء. واستفدت بهذا الكتاب كثيرا في كتاب منهج الاستدلال عند أهل الأهواء. قال رحمه الله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لنا صاحبه، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لنا صاحبه، فقد نصح وصدق رضي الله عنه، فهذا سيد التابعين وخيرهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يؤبه له وهو الخامل بين قومه. ولكنك عند الله ليس بكاسب، بل أنت عند الله ضال ورابح وفائز. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه ودليله وبرهانه بتعليله، فاعلم أنه لا بد من ضبط النسبة بين ألفاظ الشريعة ومعانيها ومفاهيمها ومقاصدها على ما رسمه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وبين الألفاظ والمصطلحات الدنيوية على وفق معيار الناس وأفكارهم وميولهم وأهوائهم التي اختاروها وارتضوها لأنفسهم، وهي في الحقيقة الشرعية مخالفة للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ودليل ذلك وبرهانه ما كان من جليبيب وزاهر ابن حزام وثابت ابن قيس وأويس القرني وأشباه ونظائر هؤلاء الفائزون عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم بيان الحسن والقبح الشرعيين والحسن والقبح العقليين والفارق العظيم بين الأمرين. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ففي هذه الآية ما يدلك على أن التقوى هي المراعى عند الله وعند رسوله دون الحسب والنسب. وفي سنن الترمذي عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسب المال والكرم التقوى. قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وذلك يرجع إلى قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى معناه مراعاة حدود الله آمرا وناهيا، والاتصاف بما أمرك أن تتصف به، والتنزه عما نهاك عنه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. قلت: فذكر عبد الله بن عمرو وفلان، فلان باسمه رسول الله، ذكر فلان باسمه على المنبر، ذكره رسول الله، وحذف رواة الحديث تعيين الاسم مخافة الفتنة. كذا قاله ابن حجر في فتح الباري. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاكم. وللحديث طول، إلى أن قال: قالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ورواه مسلم أيضا في صحيحه. وروى أحمد في المسند: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أقراهم، أعلمهم وأقرهم وأحفظهم للقرآن وأتقاهم لله عز وجل، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم للرحم. فجمع بين الفقه والعلم وقراءة القرآن وحفظ القرآن وفهمه وتدبره، هذا الكريم عند الله. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف يوم فتح مكة فخطبهم على راحلته، فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو له أن، ثم قال: أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله تعالى، ورجل فاجر شقي هين على الله تعالى. إن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: رجاله ثقات. وشرح ابن حجر حديث البخاري السابق: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فقال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا فقهوا، ففيه الإشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين، ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين. والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفا بمحاسن الأخلاق كالكرم والعفة والحلم وغيرها، متوقيا بمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيرها. قال النووي في شرح مسلم عند هذا الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، قال: ومعناه أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس، فهم خيار الناس. قال القاضي عياض، لأنه قاضي عياض شرح كتاب مسلم ودائما ينقل منه النووي، وقال القاضي عياض: وقد تضمن الحديث أن الكرم كله عمومه وخصوصه ومجمله ومبناه إنما هو الدين من التقوى والنبوة والإعراق في ذلك في التقوى، والإسلام مع الفقه. ومعنى معادن الناس أصولها وفقه بضم القاف على المشهور، وحكي بكسرها فقه، أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية، والله أعلم. قلت والأحكام الشرعية هي عموم الأحكام، ليس في علم الفقه فحسب، بل كل مسألة علمية لها حكم شرعي، سواء في الأمور العملية أو الأمور العلمية في العقيدة والتوحيد. ويدل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قوله يفقه في الدين، أي يفهم، وهي ساكنة، ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط. يقال فقه بالضم، إذا صار الفقه له سجية فطرة، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم، ونكر خيرا من يريد الله به خيرا ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم، خيرا في كل شيء من يريد الله به خيرا في كل أمور الدين والدنيا بالتفقه بالدين. فانظر، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. قال مفهوم الحديث مفهوم المخالفة. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. لذلك حث كل طالب علم إلى أن يتوفاني الله أن تتقوا الله في أنفسكم وتتعلموا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في التجارة، في الصناعة، في كل شيء، في كل أمورك، في كل أمورك. طلب العلم فريضة على كل مسلم، صححه السيوطي 50 طريقة، خيرا نكرا في كل شيء، يسددك الله ويوفقك إلى كل خير بإذن الله تعالى. فقال ابن حجر: والمعنى صحيح على ما قاله الترمذي، حديث ضعيف عليه العمل، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. والله كثير، مئات وآلاف من طلبة العلم لربما ما أراد الله بهم خيرا، لابد أن تجتهدوا بارك الله فيكم. في ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. قلت: روى مسلم في مقدمة سننه عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالذي يؤخذ عنه الدين خيار الناس خلقا، المتصفون بالصدق، أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق، والأمانة العلمية، الزاهد في الدنيا والمنصب والشهرة، المخلصون لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المنزهون عن متع الدنيا كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فبدأ الله تعالى بأول شهوة وهي النساء. فقد روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وفي الحديث خصوص بعد عموم، فالدنيا عموم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتقاء عموم الدنيا، والنساء من الدنيا، فخصها بعد العموم للتحذير منها. فمن وجدتموه متنجس بشهوات النساء وعلم من حاله ذلك فإياكم وإياه. ومن وجدتموه مفتون بالمال وهو متجرئ على الحرام فإياكم وإياه. ومن وجدتموه غشاش كذاب ماكر خائن متشبع بما لم يعط فهذا حاله تلميع نفسه ووصفها بما ليس فيها. فهذا رجل يخون نفسه ابتداء ويخون الله ورسوله والمسلمين فإياكم وإياه. ومن وجدتموه يطعن في أحوال الناس ويتهمهم من غير دليل ولا حجة ولا برهان، ليس ثم إلا الشبهات، الذين يتبعون الشبهات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ويسعى في ذلك، فهو ممن يفسد في الأرض بعد إصلاحها. وحال ذلك الرجل في حقيقة أمره السعي في تنفيس ما في قلبه وصدره بما فيه من الغل والحقد والحسد المتين. لقد نهانا ونبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، على صفة الأخيار وأعظمها بعد ما تقدم آنفا: التفقه في الدين وإدراك قواعده والوعي بمعانيها ومفهومها، فهو الذي يثمر التعليم الشرعي السليم. لا يؤخذ الدين ممن يصد عن سبيل الله باتباع المتشابه وتشويه من كان من أهل السنة والجماعة وهو على علم بما فتح الله عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يؤخذ العلم ممن وصفهم التابعي الإمام عطاء السلمي فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فلا ينبغي علم ولا فقه ولا فهم مع الهوى والشهوة، فإنه لا تستقيم الدعوة إلى الله على بصير إلا بتطهير القلوب من الدغل والخيانة ومساوئ الأخلاق، وذلك بالصدق والأمان، وذلك بالصدق والأمانة مع النفس ومع الله ومع المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم في صحيحه. لا يؤخذ العلم ممن لا يفهم ولا يفقه ولا يدرك معنى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فيصلا بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي. واتقوا الله ويعلمكم الله، كيف يفتح الله على عبد من عباده بنور العلم وبركة التعليم الذي هو أصل هذا الدين، وهو يهوي بهواه وشهواته وخيانته وكذبه وغشه إلى الحضيض الأوهد والسبيل غير الأرشد. لا يؤخذ العلم ممن يميع هذا الدين ولا ينطق بالحق الوصين وهو قادر وغير مبتلى لدنيا، أم يخاف أن يوقع نفسه فيما لا يحمد عقباه عنده على ما صور لنفسه. والقاعدة المتفق عليها قال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، على ما صور لنفسه ذلك الضلال، والأمر أهون من ذلك، فليس ثم إلا تقوى الله في السر والعلانية. فلا بد من الترتيب والتهذيب بلا تثريب، فقد توجب على كل داع إلى الله على بصيرة توحيد الهم الأول والأكبر والأعظم، وهو البلاغ عن الله ورسوله على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الأطهار رضي الله عنهم أجمعين. ولا يكون ذلك إلا بإخلاص الأمر لله ومحاربة النفس الأمارة بالسوء وتصفية ما علق بالقلوب والصدور والعقول من الخبث، كما يذهب الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وهو ما ينفخ فيه الحداد لاشتعال النار لتصفية الحديد والذهب والفضة من الوسخ والخبث، وكذلك القلوب. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال سبحانه وتعالى: لتعيها أذن واعية، أذن فهمت عن الله مراده